بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الحج باب صفة الحج ودخول مكة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس فقال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد. أما بعد، فحديث جابر عبد الله الطويل في الحج قال عنه الذهبي هو منسك، قال عنه الذهبي ايش هو منسك، اي يعني لطوله ولاشتماله على صفة الحج يصبح ان يكون منسكا، تعرف أو تؤخذ منه أحكام الحج. وهو أشهر حديث وأطول حديث وأوضح حديث في الحج. وفي وهذا حج هذه حجة الوداع، وفيه أن الحائض والنفس إذا مرتا على الميقات تحرمان، وأن الحيض والنفاس لا يمنع من إيش؟ من الإحرام، لا يمنع من الإحرام. وقوله عليه الصلاة والسلام اغتسلي، هذا ليس لرفع الحدث إنما هو لإزالة النجاسة، لأن النفس لو اغتسلت لا يرتفع، لا يرتفع الحدث حتى تطهر. قال صلى فيه الظهر قصرا وجمعا، ولبى بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك، وقد لبى بالحج ابتداء، ثم جاء جبريل فأمره أن يجمع بين الحج والعمرة. نعم. حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. ثم ها هنا اختصر جابر رضي الله عنه، وإلا حصل في مسيره عليه الصلاة والسلام سنن كرفع الصوت بالتلبية، وكقول ابن عمر أنه كان إذا دخل الحرم قطع التلبية، وهي مسألة خلافية هل يقطع التلبية إذا دخل الحرم أو إذا استلم، قال حتى إذا رأى البيت عنده. قال حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا، لا قطع التلبية إذا رأى البيت، ولو قطع إذا دخل الحرم فلا بأس. قوله استلم البيت، استلم الركن الحجر الأسود. نعم. وفيه أن المعتمر والحاج أول ما يبدأ بالطواف، لا يصلي ركعتين ولا، إنما يبدأ إيش بالطواف حول البيت. نعم. ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، بعد أن طاف رمل ثلاثا وهو الإسراء، ومشى أربعا وكان مضطبعا، والانطباع والرمل هو لا يكون إلا في طواف القدوم، أما طواف الإفاضة، طواف الوداع لا رمل فيه ولا إيش ولا انطباع وإخراج إخراج العاتق الأيمن، هكذا قال ابن عباس رضي الله عنه. الذي يظهر في الثلاثة الأول يعني من أجل أن يكون إيش مستعدا إيش للرمل، ولو طبع في الأشواط كلها لا بأس. نعم. قال ثم رجع إلى الركن فاستلمه. قوله صلى خلف المقام، هذه السنة بعد طواف قدوم يصلي خلف المقام ركعتين ان تيسر، والا في اي مكان من البيت، ثم ترجع الى الركن وتستلم ان تيسر ذلك، وان لم يتيسر مضيت الى المسعى. نعم. بدون الاشاره اليه. بدون اشاره. كل طواف بعده ركعتان حتى طواف الوداع، مرة طاف عمر رضي الله عنه الوداع وصلى الركعتين بذي طوى. نعم. رجع إلى الركن إلى الحجر واستلمه، لكن لا يتيسر لنا الآن نحن عنه. نعم. قال ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به. هل قرأ الآية كلها أو اقتصر على هذا الجزء؟ هل هو الظاهر والله أعلم إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف بهم ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. وهذه تقرأ عند ابتداء السعي عند رقي الصفا. قوله أبدأ بما بدأ الله به أو نبدأ بما بدأ الله به، لأن الله قال إن الصفا والمروة، فبأي شيء بدأ الله؟ الصفا. وفي دليل على أن التقديم والتأخير في القرآن له حكم بالغة. نعم. لا بعد الآية يبين للناس عليه الصلاة والسلام، ويبين للناس أن نبدأ بما بدأ الله، يسمع الناس. نعم. هذا الآية والدعاء هذا فقط عند أول ما يصعد الصفا ولا كل شوط؟ لا عند صعود الصفا فقط، ثم عاد يبدأ تكبير وتهليل والدعاء هذا على الصفا والمروة كما سيأتي. نعم. طبعا شلون سمعوه؟ ولو فعلت من أجل تسمع تطبق السنة لا بأس. نعم. فرقي البيت، فرقي الصفا حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال. الذي يظهر أنه وحد الله، قال لا إله إلا الله والله أكبر، هذا وحد الله وكبره. نعم. وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا بأس، قال هنا وحد الله وكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ودعا فعل ذلك ثلاثا، إن تيسرت لك الثلاث أو مرة، فإن كان الزحام شديدا فلو قلتها وأنت تسعى. نعم. في هذه الأذكار التي تكون وين هذا؟ نعم. هل هذه الأذكار كلها سنن شيخ؟ سنن كلها سنن هذه. نعم. هذا ظاهر الحديث، قال وحد الله وكبره. نعم. وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي ساعة حتى إذا صعدت مشى. سعى أي جرى، أي جرى وسعى، سعى الإنسان جرى، وهذا السعي لسعي هاجر عليها السلام أنها سعت في الوادي، فكان لنا بعدها سنة نؤجر عليه. نعم. للرجال، أما النساء فلا. نعم. حتى إذا صعدتا مشى إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. هل فعل على المروة أنه قال إن الصفا ونبدأ؟ لا، الذي يظهر أنه فعل من إيش؟ التكبير، من التكبير والتوحيد والتهليل، هذا الذي فعل. نعم. ها؟ لا، أقول السعي بين الصفا والمروة واجب على الجميع، ركن. نعم. أيوة، هذه مسألة مثل ما يقال، هل في الشوط الأخير من الطواف إشارة؟ نعم جابر بن عبد الله، في الشوط الأخير من الطواف إيش أشار إلى الركن أو استلم، استلم أشار إلى وقال بسم الله والله أكبر. فالذي يظهر والله أعلم أن الشوط الأخير فيه دعاء. نعم. فذكر الحديث وفيه فلما كان يوم التروية توجه إلى منى وركب رسول الله. التروية هو اليوم الثامن، سمي بهذا الاسم لأن الناس يتروون الماء من مكة حتى يكفيهم أيام منى وعرفة والمزدلفة، سمي يوم التروية، يحملون الإبل من الماء ويتروون ويسقون الإبل، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، يحرم الحاج فيه ضحى من مكة، ولو أحرم من منى أو من غيرها انعقد إحرام وجاز له ذلك. نعم. يجوز تأخير الإحرام إلى المسجد خلاف السنة. نعم. قال وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. كان يصلي عليه الصلاة والسلام قصرا بلا جمع، ولذلك أهل العلم يقولوا لا يقصر ويجمع إلا إذا جد به السير، أما إذا قام فإنه يقصر ولا يجمع. نعم. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. النمرة خارج عرفة، بجوار عرفة لكن ليست منها. نعم. حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام، فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. نعم. ها هنا الخطبة قبل صلاة ثم يجمع ويقصر بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين. نعم. ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القسواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ودفع وقد شنق. هذه حجة من أوجب الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، قالوا لو كان الأمر جائزا لما مكث النبي عليه الصلاة والسلام هذا المكوث وهذا الوقوف الطويل مع حاجة الناس إلى المسير، وهي مسألة خلافية ولا ينبغي للمؤمن المخالفة. نعم. قال فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ودفع وقد شنق للقسواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، يعني شد زمام الناقة حتى لا تسرع رفقا بالناس وتواضعا لله وسكينة، هذا معنى. لكن أحيانا يرخي لها الزمام إذا جاءت حبلا من الحبال من الرمال حتى تجوزه. وكان يقول أيها الناس السكينة السكينة، ليس البر بالإيضاع. نعم. ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى حبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد. الحبل هو تعلمون أن عرفة تضربها الرياح فتوجد فيها رمالا كالحبال، هذا رمل ثم وراءه طبقة رمل، هذا معنى الحبل، حبل الرمل. نعم. أيها الناس السكينة، يرى الناس يجرون ويسجرون الإبل ويقول لا، الذي يظهر والله أعلم أنه يقول السكينة السكينة. نعم. حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان وإقامتين. نعم. بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. معنى يسبح ها هنا يتنفل، معنى يسبح ولم يجعل بينهما نافلة، وكذلك لم يجعل بينهما أذكارا، أذكار الصلوات. نعم. ثم اضطجع حتى طلع الفجر. هذه السنة أن ينام في المزدلفة ولا يشتغل بجمع الحصى، ولو جمع فلا بأس، لكن بعض الحجاج يعتقد أن المبيت في المزدلفة إنما هو لجمع الحصى. لا، والمبيت في المزدلفة عبادة، عبادة مبيتك ونومك فيها عبادة، ولو كنت نائما أنت في عبادة فقط، ليس المبيت المزدلفة لجمع الحصى، لا، إنما هي عبادة. هذا البقاء في هذا المشعر عبادة حتى الفجر. نعم. في بعض ما يحصل النوم، فقط جلوس، يجلس، لكن لا ينبغي أن يشتغل بالحديث ولا، يجلس ساح. نعم. نعم. ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أي صلى الفجر بوالس بظلمة، لكن صلى قبلها ركعتي الفجر، لحديث عائشة أنه لم يدع ركعتي الفجر الوتر، لكن اختلف العلماء في وتره، هل أوتر تلك الليلة؟ الذي يظهر أنه أوتر، لأن عائشة أثبتت أنه لم يدع الوتر وركعتي الفجر لا في سفر ولا حضر. نعم. ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام، جبل صغير يسمى مشعر الحرام. نعم. أين بجواره المسجد، بجوار المشعر. نعم. فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، حتى أتى بطن محسرة فحرك قليلا ثم سلك قيل السبب والله أعلم أن هذا هو الوادي الذي حسر فيه الفيل، وهو مكان عذب الله فيه أهل الفيل، فشرع الإسراع فيه، لأن المؤمن إذا مر على ديار المعذبين يشرع له أن يسرع في سيره حتى يجاوز هذا المكان المعذب. نعم. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة. الجمرة الكبرى هي التي تلي مكة، هي التي تلي مكة، كان عندها شجرة وكان عندها عقبة. ما هي العقبة؟ الصعود الشديد، يعني صعود من جبل ثم النزول، هذا إيش؟ العقبة. مثل لو ذهبت إلى هذا الجبل تريد أن تذهب إلى المدينة ثم صعدت وقيل صعد العقبة، فهمتم؟ هذا العقبة، لكن كلها لا وجود لها يعني. نعم. فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها. يكبر ولا يقول بسم الله والله أكبر. بسم الله والله أكبر وين؟ عند الإشارة إلى الحجر. أما رمي الجمرة فيقتصر على التكبير الله أكبر. نعم. مثل حصى الخلف رمى من بطن الوادي. الخلف مثل الحمص أكبر قليلا. رمى من بطن الوادي ثم صرف إلى المنحر فنحر ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الترتيب الحسن، هو أن ترمي الجمرة وتنحر وتحلق ثم تلبس وتتطيب وتكون ها هنا قد تحللت التحلل الأول، ثم تذهب إلى البيت فتطوف طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج. لكن لو قدمت شيئا على شيء فلا بأس. نعم. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، رواه مسلم مطولا. نعم. وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار، رواه الشافعي بإسناد ضعيف. نعم. الله صلى الله عليه وسلم. ضعف. لا، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما كان بين الركنين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي دليل على أن الحج عمل بدني وقلبي، عمل ايش؟ قلبي وبدني، مهما تيسر فيه من ذكر ودعاء. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم. لا يجوز النحر الا في الحرم، لو نحر في عرفة لا يقبل منه لأن عرفة خارج الحرم، لو نحر في جدة أو في الطائف لا يقبل منه. لا بد أن يكون النحر إيش؟ الحرم، داخل الحرم. إلا المحصر، المحصر ينحر خارج الحرم. ومنى ومزدلفة من الحرم. نعم. ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف. نعم. ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. جمع هي المشعر الحرام ومزدلفة. نعم. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. هذا أيسر، أيسر ولا يظهر أنه سنة، إنما فعله عليه الصلاة والسلام لأنه كان أسمح لدخوله وخروجه. نعم. بين أعلاها، لا يعني بين الشرق والشمال وكذا. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم. الاغتسال للإحرام للطواف سنة، الاغتسال للطواف سنة، وهو اغتسال بعد الاغتسال من الميقات. لكن ان تيسر، تعلمون انهم كانوا يذهبون على الإبل ويجاوزون المهاوز العظيمة، فالذي يظهر الله أعلم انه اغتسل عليه الصلاة والسلام ليدخل البيت وهو في أتم طهارة. وذو طوى بئر داخل الحرم عند أو في حي يقال له الزاهر الآن، وهو مندثر لا يعرف، لا يعرف. لكن لو أراد الإنسان أن يغتسل حوله، حول هذا المكان فلا بأس. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه. قال قائل لماذا اندثر هذا المكان وقد اغتسل منه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قيل أن الصحابة علموا أنه ليس من النسك في شيء، ليس من النسك في شيء، ولو كان من النسخ ما اندثر، لاستمر الناس على إحيائه وعلى المرور عليه وعلى. أليس قد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة؟ نعم، الغسل بعرفة سنة في أي مكان. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. لا يعني هكذا يسجد عليه، يقبله، يقبله كهيئة الساجد عليه، وإلا هو حجر لا يضر ولا ينفع كما قال عمر رضي الله عنه. نعم. وعنه قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعا ما بين الركنين، متفق عليه. هذا أمر ندب لا أمر إيجاب، وله سبب، وهو أن قريشا قالت يأتيكم قوم نهكتهم حمى يثرب، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين قوة أصحابه، وفيه جواز دفع الإنسان عن نفسه التهمة. نعم. وعنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، رواه مسلم. قيل أن سبب ترك استلام الركنين الشاميين أنهما ليس في مكانهما الأساس، البيت قاصر. نعم. ولو كان البيت مكتملا لاستلم النبي صلى الله عليه وسلم جميع إيش الأركان. نعم. وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته، متفق عليه. هذا غاية في معرفة التوحيد، معرفة التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. خشي عمر أن يدخل قلوب الناس شيء من الشرك، وأن هذا الحجر يعبد أو يتبرك به أو يطلب منه المدد والغوث أو تطلب منه الحسنات. لا، قال حاجة لا تضر ولا تنفع. إذا لماذا نفعل هذا الفعل؟ اقتداء، نفعله اقتداء وعبودية واتباعا لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. لا لا، تبرك به بدعة، تبرك بالبيت لا، إنما يستلم قبل و يشار إليه، أما أن يأخذ منه وضع على صدره يطلب البركة أو يخرج شيئا من جلده ويلصقه على الحجر الأسود لا، هذا من البدع والمحدثات. نعم. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم. هذا إذا لم تتمكن من الزحام وكان معك محجن أو يدك، ناولت يدك إلى تقبل يدك، هذا في الحجر الأسود خاص. معك محجن أو عصا، تضع رأس العصا على الحجر وتقبل، تنقل القبلة إلى نفسك، لا بأس، هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. اي الحين صار يشير يحب يدلع على نصها، تقبيل لابد ان تلمس الحجر. نعم. وعن يعلى بن اميه رضي الله عنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد اخضر، رواه الخمسه الا النسائي وصححه الترمذي. لا باس ان يحرم الانسان بما شاء بالابيض والاخضر والالوان المباحه، لكن الابيض اكمل للحديث البسوا من ثيابكم البياض. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، متفق عليه. نعم، إذا لبينا الذي يقول لا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك، أو يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أو يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولا الحمد، هذا وهم ذاهبون إلى عرفة وعيدون منها لا ينكر أحد على أحد، كله خير كله جائز. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها لا بأس أن يرمي الضعفة الجمرة بليل، وأن يبقوا بمزدلفة إلى غياب القمر أو منتصف الليل، وهذا الحكم في حق الضعفة ومرافقيهم. لو كان معك امرأة ضعيفة جاز أن تخرج أنت وإياها بعد منتصف الليل في حق الضعفة ومن يرافقها، لأن ابن عباس كان شابا نشيطا، وذلك أذن له النبي عليه الصلاة والسلام مرافقة الضعفة وأن يرموا قبل الفجر. نعم. إذا كان خالفت السنة، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم مكث إلى أن يصلى الفجر؟ الذي يبحث عن الرخص واجد صحيح، أما الذي يبحث عن السنن وتطبيق يعني السنة هذا. نعم. ومن أهل العلم من قال أن الرخصة في حق الضعفاء وأن غيرهم يجب عليه إلى الفجر، الكلام هذا ليس بصحيح. إذا أجبروها الحملات بعد منتصف الليل لا يأثم، إذا أجبروها لا يأثم ولا شيء عليه. نعم. تدخل النساء في الضعف. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت ثابتة تعني ثقيلة، فأذن لها. متفق عليهما. عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة إلا النسائي ضعيف وفيه انقطاع. لا يثبت هذا، منقطع. الحديث الصحيح كلها دلت على جواز رمي الجمرة قبل إيش؟ الفجر بالنسبة للضعف، أما هذا مخالف شاذ. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. الحمد لله، وهذا الفعل يجوز، لو رمت الجمرة وذهبت إلى البيت فاضت وقدمت الإفاضة على إيش؟ على الحلق والنهر. أليس قدمت الإفاضة على الحلق والنهر؟ أي لا. نعم. وعن عروة بن مضرس ومن احتاج إلى هذا. نعم. وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد. لا نعرف متى لا لا ينحرون ينحرون. الحمد لله، أنت إذا رميت الجمرة تحللت، وإذا طفت تحللت التحلل كامل، لا يضر. ما تأخر النحر، النحر أقول تأخر ندفع تأخره لا يضر. سهل. لا، النحر لا دخل له في التحلل. مع الوداع لا بأس، يكفيها الإفاضة. إذا وقعت الإفاضة في موقع في موقع أو موضع الوداع أجزعت الإفاضة عن الوداع، يقطع عن التحلل. لا يتحلل. لا لا آه. إذا يعني لا يتحلل حتى يرمي الجمرة، لكن قصدك يعني لو طاف طواف الإفاضة و هل يتحلل في الطواف؟ عكس لو أدى الطواف الإفاضة مع الوداع متى يتحلل؟ التحلل الأول يحصل برمي الجمرة، أما التحلل التام فلا يحل إلا بعد طواف الإفاضة. بالنسبة للمتمتع مضت معنا المسألة بالأمس لعلها تاني.